في زمن الجور حلم مبرور يتراءى طيفه من حولي ويدور يبعث أملا يدنو وجلا فالليل طغى وتلاشى النور في زمن الجور حلم مبرور يتراءى طيفه من حولي ويدور يبعث أملا يدنو وجلا فالليل طغى وتلاشى النور يا رسول الله كم أحلم لو أني أمشي بخطاك وبذا ترضى عني أسعى مسعاك يغدو همك همي وأكون فدا دربك هلا تقبلني وأكون فدا دربك هلا تقبلني الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله يا من بهدى أسرار حياة اشفع لنا يا حبيبا لله خجل من نفسي هل أحظى بوصال أتقرب بكلام لا بالأعمال أنظر من حولي من سلكوا قبلي أبكي من شوقي ولبعد طال يا نسب الحب كسرت سفني وشراع القرب ينشر لي أمني من طين وسوى من ذنب ونوى أرحل لك مني فالبعد كوى يا رسول الله كم أحلم لو أني أمشي بخطاك وبذا ترضى عني أسعى مسعاك يغدو همك همي وأكون فدا دربك هلا تقبلني وأكون فدا دربك هلا تقبلني عليك يا رسول الله يا من بهدى أسرار حياة اشفع لنا يا حبيب الله